طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المنصوبات من الأسماء. لما فرغ من الكلام على المرفوعات وما يتعلق بها شرع في المنصوبات. مر معنا أن الاسم لابد أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، والفعل لابد أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. سبق ما يتعلق بالفعل في الرفع، وحكمه وحكمه الرفع إذا جرده للناصب المجازم كتسعد، هذا الرفع. ثم بعد ذلك بين النواصب، ثم بعد ذلك بين الجوازم، إذا انتهى مما يتعلق به بالفعل رفعا نصبا وجزما، ثم شرع ما يتعلق به بالاسم، فذكر المرفوعات وهي سبع. لما فرغ من بيان المرفوعات وما يتعلق بها ذكر ما يتعلق بالمنصوبات. قال: المنصوبات من الأسماء. منصوبات جمع منصوب، وهو لغة المستقيم والمستوي، المستقيم والمستوي. صلاحا ما اشتمل على علم النصب من الفتحة وما نأب عنها، ما اشتمل على علم النصب من الفتحة وما ناب عنه. والذي ينوب عن الفتحة كم؟ أربعة، وهي الألف والياء والكسرة حذف سد، أربعة أو أربع علامات تنوب عن الفتحة. إذن المنصوب ما يعني اسم اشتمل على علم النصب من الفتحة وما ناب عنها. فالمقصود بالمنصوب كزيد، بقولك ضربت زيدا، زيدا هو المنصوب، هو المراد به كونه اشتمل على علم النصب وهو الفتحة. ولذا نقول زيد، من قولك ضربت زيدا هذا منصوب. إن محمدا رسول الله، محمدا هذا اسم إن، إذا نقول هذا منصوب. محمد، لفظ محمد منصوب اشتمل على علم النصب وهو الفتحة، وما ينوب عنه يكون في غير هذا الموضع. المنصوبات من الأسماء، مصنف رحمه الله تعالى بدأ بالمفاعيل، ما يتعلق به بالمفاعيل. فقال: باب المفعول به. باب المفعول به. والمفاعيل عند النحاة خمسة، المفاعيل خمسة: مفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه وهو الظرف، والمفعول له ويسمى لأجله، والمفعول معه. هذه خمسة مفاعيل: مفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه وهو المسمى ضعفا، والمفعول له أو لأجله، والمفعول معه. بدأ بالمفعول به لأنه هو الأساس، هو الأساس أو الأكثر استعمالا، إن كان المفعول المطلق هو الأصل من حيث المعنى، حيث معنى كما سيأتي. باب المفعول به. باب المفعول به أي الذي فعل به، أي الذي فعل به. سبق معنى المفعول اسم مفعول، وال الداخلة على اسم الفاعل، اسم المفعول موصولة بمعنى الذي، وصفة صريحة صلة ال، وصفة صريحة صلة ال، يعني ال الموصولة التي تفسر بالذي والتي، هذه من الموصولات، وهي من صيغ العموم عند الأصوليين. إن كان كذلك حينئذ نقول: باب المفعول أي الذي فعل، أي الذي فعل به الفعل. قولك ضربت زيدا، زيدا هو الذي فعل به الفعل وهو الضرب، أو لا قتلت عمرا، عمرا هو الذي فعل به الفعل وهو القتل، هلم جرا. حينئذ نقول: الذي فعل به الفعل يسمى ماذا؟ مفعول به. هذا التركيب الذي فعل به، حينئذ الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى ال، لأنها اسم، لأنها اسم. الضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء، فكل شيء رجع إليه ضمير فاحكم عليه بأنه اسم، لأنه اسم. وإذا جاء في اللفظ ما يحتمل أنه يرجع إلى الفعل فلا بد من التقدير، قوله تعالى: عدلوا هو أقرب للتقوى. عدلوا هو أي العدل الذي دل عليه عدله، وليس عدله اسما لأنه جملة فعلية. فإذا قيل عدله هو أي العدل، إذا مرجع الضمير هو المصدر الذي دل عليه عدله، إذن الضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء، إذا رجع الضمير إلى كلمة فاحكم عليها بأنها اسم. ومن هنا حكم النحاة جماهير النحاة على أن مهما التي مرت معنا لأنه اختلف فيه هل هي اسم أم حرف بأنها اسم لعود الضمير إليها مهما تأتنا به، قالوا مرجع الضمير به إلى مهما، والضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء، فدل على أن مهما اسم. إذا باب المفعول به أي الذي فعل به، فالضمير يعود على الموصولة، الموصولة. وقيل لا بل صار علما على الاسم، يعني المفعول به هذا التركيب صار علما بحيث ليس لهذا الضمير مرجع، وإنما مرجع متى؟ قبل العلمية، وأما بعد العلمية فصار جامدا. وقد عرفنا بالأمس أن الأصل في الأعلام أنها جامدة، يعني لا تدل على معنى ولا ينظر إلى أجزائها، إنما النظر إلى أجزائها وإلى معانيها قبل العلمية، قبل العلمية. حينئذ إذا سمي بصالح وإنه لا يدل على ماذا؟ على الصلاح، وإنما كونه قبل أن يجعل علما اسم فاعل من صالح أو صالح فهو صالح، تقول هذا رجل صالح، أردت به المعنى؟ ها؟ صلاح، نعم أردت به المعنى، فتقول هذا رجل صالح، هذا رجل فاسد، إذن أردت المعنى. حينئذ لو سميت رجلا بصالح هل يراد المعنى؟ الجواب لا. كذلك قالوا المفعول به أي الذي فعل به قبل جعله علما الضمير يعود إلى ال، لكن بعد جعله علما ليس عندنا ضمير وليس عندنا مرجع لأنه صار جزءا من الكلمة، وهذا هو المشهور والله أعلم. عرف الناظم هنا المفعول به بقوله مهما ترسم وقع الفعل به فذاك مفعول به فذاك مفعول فقل بنصبه. مهما ترسم، مهما هذا اسم شرط، ترسم وقع الفعل به ترسم، كذلك الألف هنا تحذف إذا نسختي معكم تحذف لأنه فعل مضارع، فعل الشرط ملزوم بمهما وجزمه حذف حرف العلة فلا يكتب، فلا يكتب. مهما ترى اسما، إذن كأنه قال لك المفعول به هو الاسم الذي وقع الفعل به، كأنه عرف لك المفعول به بأنه الاسم الذي وقع الفعل به. قوله اسما خرج به الفعل فلا يكون مفعولا به، خرج به الحرف فلا يكون مفعولا به. إذا مر بك هذا التعبير الاسم خرج به الفعل والحرف فاجعل المفعول به علامة على الاسمية، لأنه لا يشترك المفعول لا يكون اسما لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، إذن لا يكون إلا اسما. إذن من علامات الاسم كونه مفعولا به، قد عده السيوطي في الأشباه، كون الاسم فاعلا، كون الاسم مفعولا به، كون الاسم حالا، كون الاسم تمييزا، هذه كلها خاصة بالأسماء، فكل ما اختص من الأبواب بالأسماء فهو علامة على اسميته. حينئذ نقول ضربت زيدا، زيدا اسم، ما الدليل؟ من الأدلة من العلامات كونه مفعولا به. لماذا؟ لأن المفعول به يختص بالأسماء، ولا يكون الفعل مفعولا به ولا يكون حرفه مفعولا به إلا إذا قصد لفظه كما مر معنا. لو قال قال كتبت قال، كتبت قال، ها كتبت فعل فاعل، قال فعل ماضي لا مفعول به، صار علما صار اسما، لأن قال في التركيب هذا ما قصد معناه، ها كتبت قال الذي هو القول، قول لا يكتب، قوله يسمع. حينئذ كتبت قال، قال هنا مفعول به، لماذا؟ قصد لفظه، قصد لفظه. كذلك قال كتبت في الأصل حرف جر لكنه في هذا التركيب مفعولا به، لماذا؟ قصد لفظه. انتبه، الفعل قد يقصد معناه وقد يقصد لفظه، إن قصد معناه فهو فعل ولا يكون ذلك إلا في الجمل، وأما إذا قصد لفظه دون معناه فهو اسم علم، كقولك زيد مرفوع بضرب صار علما، في حرف جر صار علم لأنك أخبرت عنه، لأنه في لو قال قائل في للظرفية، طيب في حرف جر هل أفادت الظرفية هنا؟ ما أفادت الظرفية، ما أفادت الظرفية. مرفوع بضرب أو ضرب فعل ماضي، ضرب هل المراد به إيقاع الضرب؟ لا، لأنه ضرب فعل ماضي، أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ ليس عندنا فاعل، ليس عندنا مفعول به، إذن صار علما، صار علما. ففرق بين تركيبين. إذن اسم خرج به الفعل، فلا يكون الفعل مفعولا به إلا إذا قصد لفظ كتبت قال. ثانيا خرج به الحرف، فلا يكون مفعولا به إلا إذا قصد لفظه فصار علما، يعني إذا رجع للإسمية. إذن اختص المفعول به بالاسم. الاسم كما مر معنا قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا به بالصريح. هل المفعول به كذلك؟ نقول نعم، قد يكون صريحا ضربت زيدا، وقد يكون مؤولا بالصريح. ومر معنا مرارا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها إن الله لا يغفر، لا نافية، يغفر فعل مضارع، والفاعل ضمير ستر جواز تقديره هو يعود إلى الله. أن يشرك به، أن حرف مصدر، يشرك فعل مضارع، أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر، إيش إعرابه؟ مفعولا به. إن الله لا يغفر إشراكا، لا يغفر إشراكا، حينئذ نقول إشراكا هذا مفعول به. هل اللفظ أن يشرك اللفظ بذاته أن يشرك هكذا مفعول به؟ الجواب لا، وإنما هو في محل، أو إن شئت قل المصدر، إعراب التقدير أو محل، فيه خلاف بين النحاة المتأخرين. حينئذ نقول أن يشرك هذا مفعول به، لكنه ليس باسم صريح، بل هو اسم مؤول به بالصريح، هو الذي لا يكون مفعولا به إلا مع التأويل. إذن مهما ترى اسما، اسما نقول هنا ماذا؟ الصريح، شمل الصريح والمؤول به بالصريح. مثل كذلك بالمؤول بالصريح، ظننت أن زيدا قائم، ظننت أن زيدا قائم، مر معنى أن ظن تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. في هذا التركيب ظن لا تنصب مفعولين، وإنما يقوم المصدر المنسبق من أن واسميها مقام المفعولين، لأنك تقول مثلا ظننت أن زيدا قائم، أين المفعولان؟ ليس عندنا مفعولان هنا. كيف تعرب ظننت فعل فاعل؟ أن أخت إن، أختها يعني تنصب الاسم وترفع خبر، إذن أن حرف توكيد ونصب، هذه من الأسماء أو من الحروف التي تدخل على الجملة الاسمية من النواصف التي مرت معنا. حينئذ نقول أن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم أن، قائم خبر أن، أين المفعولان؟ ليس عندنا مفعولان. نقول أن ومعمولاها الاسم والخبر في تأويل مصدر سد مسد مفعولي ظننت أو ظن، ظننت قيام زيد، قيام زيد هذا مفعول واحد، كما لو قلت رأيت غلام زيد هذا مفعول واحد أو مفعولان؟ مفعول رأيت غلام زيد كم مفعول؟ واحد بإجماع لا خلاف، وما سمعته إلا هنا. رأيت غلام زيد، غلام زيد هذا مركب تركيب إضافي، إذن هو مفعول به. ظننت قيام زيد، إذن مفعول واحد، نقول هنا سدت مسد مفعولي ظننت. إذن التأويل بأن ومعموليها كقولنا أن يشرك، يعني قد يأتي التأويل بأن المصدرية التي تختص بالفعل المضارع، وقد يأتي التأويل ماذا؟ بأن ومعموليها، فلا إشكال. قال مهما ترسنا وقع الفعل به، وقع الفعل به أي عليه، الباب بمعنى على هنا، لأن مادة الوقوع تتعدى بعلى، وقع على كذا، يقع على كذا، واقع على كذا، إذن وقع تتعدى به بعلى ولا تتعدى به بالباء. وقع الفعل به أي عليه، لأن مادة الوقوع تتعدى بعلى، وبه بمعنى ماذا؟ أو جار مجرور متعلق به بوقع. وقوله وقع الفعل، أي فعل؟ الصادر من الفاعل، الصادر من الفاعل. فإذا قلت من باب الإيضاح ضرب زيد عمرا، الضر معلوم أنه ماذا؟ أنه حدث متعدي، ولذلك المفعول به لابد أن يكون العامل فعلا متعديا، أما اللازم لا يصل مفعولا به، واضح؟ اللازم لا يصل مفعولا به، وإنما الذي يصل مفعولا به هو الفعل المتعدي، يعني بعض الأحداث لابد من فاعل وهذا متفق عليه، ولابد من محل. لو قيل جلس زيد، جلس زيد اتصف بالجلوس، ليس ثم ما يتعدى الفعل إلى أو الجلوس إلى شيء آخر، لكن ضرب زيد أحدث الضربة، هل يصح أن يقال أحدث الضربة وليس ثم ما يكون محلا للضرب؟ لا. إذن هذا الحدث الذي هو الضرب ومثله القتل، قتل زيد عمرو، قتل زيد أحدث القتل وليس ثم مقتول، صح؟ لا يصح، لابد من محل يكون محلا لماذا؟ لإيقاع القتل عليه. إذا وقع الفعل، أي فعل؟ الصادر من الفاعل. فإذا قال ضرب زيد، زيد أحدث ضربا، وقع على ماذا؟ على زيد، على عمرو. ضرب زيد عمرو، زيد أحدث ضربا، أوجد ضربا، أين محل الضرب؟ عمرو. قتل زيد عمرو، زيد أحدث القتل، هذا مثال، زيد أحدث القتل محله أين؟ عمرو. إذن هذا حدث متعدد، وقع الفعل به، وقع الفعل عليه. والمراد بالوقوع هنا كما مر معنا، المراد بالوقوع هنا تعلقه بما لا يعقل إلا به، لأن مفعول به ينصب مفعولا به في حالتي، في حالتي الإثبات والنفي. إذا قلت مثلا قتل زيد عمرا أو ضرب زيد عمرا، هذا واضح حدث، حدث. لكن لو قلت ما ضرب زيد عمرا، عمرا مش إعرابه؟ مفعولا به، أين الوقوع؟ هو منفي، ما ضرب، لم يحدث حدث، لكن يتصور ماذا؟ النفي فرع الإثبات. الجملة جملة الإسمية وجملة الفعلية إما تكون مثبتة وإما تكون ماذا؟ أيهما أصل؟ المثبتة أصل. حينئذ يتصور العقل أولا ضرب زيد عمرا، ثم إذا سلط عليه النفي حينئذ لا يعقل إيقاء الضرب إلا إذا كان ثم مفعول، ولو نفي عنه، ولو نفي عنه. إذن الضرب هنا يقع على زيد إما حقيقة بالفعل وإما بما لا يتصور إلا به، لأنه لا يتصور أن يقال ضرب إلا إذا تعقل الذهن ماذا؟ محلا للضرب. فإذا نفي حينئذ نقول نفي عن مفعول به، لو لم يكن ثم نفي لوقع عليه الضرب أو القتل، اتضح هذا؟ حينئذ نقول الوقوع المراد به هنا إما إثبات وإما نفي. الإثبات واضح، ضرب زيد عمرا. النفي نقول هذا فرع، فرع عما يتصوره الإنسان في الذهن، لأن النفي قلنا ليس هو الأصل، الإثبات هو الأصل. حينئذ يتصور العقل أولا ضربت زيدا، ثم يتصور الفرع وهو ما ضربت زيدا، فنفى عما لو لم يكن ثم نفي لكان زيد محلا للضرب. هكذا مهما ترى اسما وقع الفعل به، قال فذاك أي الاسم المذكور على الوصف المذكور مفعول أي به، فقل بنصبه، فقل بنصبه وجوبا، يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون منصوبا. والناصب للمفعول به إما الفعل ضربت زيدا، هذا واضح، وإما الوصف الذي هو اسم الفاعل، لقوله تعالى إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، بالغ أمره، زيد ضارب عمرا، عمرا مفعول به والعامل فيه زيد ضارب عمرا، ليس عندنا فعل هنا، عندنا اسم فاعل، ويأتيكم إن شاء الله تعالى اسم الفاعل يعمل فينصب بشروط، زيد ضارب عمرا، زيد مبتدا وضارب خبر، وضارب هذا اسم فاعل وهو فيه ضمير فاعل مستتر يعود على زيد، وعمرا مفعول به والعامل فيه ضارب. كذلك المصدر، يعمل. ومر معنا مرارا قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، الناس هذا مفعول به، ما الذي نصبه؟ دفعه، ما نوعه؟ مصدر، مع كوني مبتدا في هذا التركيب، مع كوني مبتدا في هذا التركيب. اسم الفعل عليكم انفسكم، انفس هذا مفعول به، ما العامل فيه؟ عليكم. إذن هذا اربعه عوامل: الفعل، الوصف، المصدر، اسم الفعل. الفعل قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. فقالوا ضربت، من ضربت؟ الجواب زيدا، فزيدا هذا مفعول به والعامل فيه محذوف. بل ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم، ملة مفعول به، عامل فيه ماذا؟ محذوف، الفعل محذوف. بل أتبع ملة إبراهيم. إذن الفعل يعمل النصب هو الأصل فينصب المفعول به، ثم قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. فذاك مفعول فقل بنصبه، يعني بفعل متعد أو ما أشبه الفعل. كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. كمثل كاف حرف جر، ولا يصح أن تكون هنا بمعنى اسمية، لا يصح، لأنه ذكر المثل. هذا كقول تعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيئا، كاف زائدة في الآية زائدة لا إشكال فيه، أو الصواب في هذا. حينئذ لو قيل أنها اسمية ليس مثل مثله، وهذا باطل، ليس هذا المراد، لأنه يستلزم إثبات المثل ولم يكن معنيا به بالآية. هنا كمثل الكاف على بابها، يعني حرفية. زرت العالم الأديب، الألف للإطلاق، زرت العالم، زرت فعل وفاعل، العالم هذا مفعول به، طبق عليه الحد، اسم وقع الفعل به عليه، وقعت الزيارة عليه، فهو محل الزيارة، العالم هو محل الزيارة، الأديبة هذا نعت به العالم. وقد ركبت الفرس النجيب، ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به، طبق الحد، اسم وقع الفعل عليه، وقع الركوب عليه، فعل فاعل، وهو كذلك النجيب، الألف للإطلاق هذا نعت على الكريم الحسين، والعالم هذا مثال لمن يعقل، والفرس مثال لما لا يعقل. قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، يعني كما تنوع الفاعل إلى نوعين ظاهر ومضمر، ونائب الفاعل إلى نوعين ظاهر ومضمر، كذلك المفعول به يكون ظاهرا ويكون مضمرا، يكون ظاهرا ويكون مضمرا. وظاهرا يأتي، يعني يأتي المفعول به اسما ظاهرا، ويأتي المفعول به اسما مضمرا. فأول مثاله ما ذكر الظاهر، فأول فصيحة، فأول يعني الظاهر مثاله، قلنا المثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، مثاله جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. إذا أردت أن تضبط العلم كلما مر بك فأعد لا تمل، واضح؟ كلما مر بك مثال قل المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، شاهد مثال يذكر، جزئي يذكر لإثبات القاعدة، فلا تمل، بمعنى أن التكرار هو الذي يستقر به العلم. وأما إذا قلت خلاص هو محفوظ عندي، ما تعيد تذكره أول مرة وتبقى أيامه ما تذكره مرة أخرى، قل لا، هذا سبب للنسيان. مثاله ما الذي ذكر، ألف للإطلاق، ما هو الذي ذكر؟ زرت العالم، ركبت الفرس، فالعالم هذا اسم ظاهر لأنه يدل على مسماه بلا قيد، لا تكلم ولا غيبة ولا حضور. والفرس هذا اسم ظاهر لأنه يدل على مسماه بلا قيد، بلا قيد تكلم ولا حضور ولا غيبة. والثاني الذي هو المضمر، هذا على نوعين، قل متصل ومنفصل، يعني الضمير الذي يقع مفعولا به في محل نصب مفعولا به، هذا إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل، وهذا يحتاج إلى مقدمة. فنقول الضمير من حيث هو ينقسم كما هو مشهور إلى مستتر وبارز، مستتر وبارز، لأنه إما أن يكون له صورة في اللفظ أو إما أن ينفق به أو لا. قم في ضمير مستتر، قم هل فيه ضمير مستتر؟ ليه؟ ها؟ لا، مستتر الذي لا ينطق به. عندما تقول زيد يضرب عمرا، يضرب نقول فعل، فاعل ضمير مستتر يعني لا ينطق به. كذلك هي تضرب، تضرب هي، إذن عندنا ضمير لا ينطق به، ليس له صورة في اللفظ. يعني الضمير إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. إن لم يكن له صورة في اللفظ يعني لا ينطق به. هل هو مثل ضربت، أنا، نحن، هو، هي، إياي، إياك؟ هذه كلها ينطق بها، كلها ضمائر، كلها ضمائر ما ينطق به، هذا يسمى ضميرا بارزا، ضميرا بارزا يعني له صورة في اللفظ ينطق به. وأما الضمير المستتر عكسه لا ينطق به. ولذلك الفعل الأمر دائما فاعله المستتر، لا يكون فاعله إلا مستتر. حينئذ نقول إذا كان كذلك فالضمير المستتر هو الذي ليس له صورة في اللفظ، كالمقدر في قم اضرب، ها اضرب، اضرب هذا فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، ها. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أما البارز هذا ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل أو منفصل. إذا قوله والثاني قل متصل ومنفصل، هل هو للمستتر؟ ها لا، وإنما هو للبارز، هذا الذي عليته. الضمير إما مستتر وإما ليس منفصل، إما مستتر وإما بارز. البارز له صورة ينطق به، والمستتر ليس له صورة. قول المصنف قل متصل ومنفصل تقسيم للبارز لا للمستتر، لا للمستتر. إذن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين بحسب الاتصال والانفصال، إما متصل أو منفصل. إذا عرفت متصل من اللفظ يعني متصل بعامله، ضربت اتصل أو لا، ينفصل هذا لا ينفصل. طيب المنفصل الذي ينفصل عن عامله، إياك نعبد، انفصل عن عامل أو لا؟ انفصل. المتصل ضربته، هذا متصل بالعامل، ها. ضربتك، ك، هذا متصل بعامله، ضربت هذا متصل بعامله، لكن إياك نعبد هذا منفصل. ما ضربت إلا أنت، أنت، هذا منفصل. إذن واضح من لفظ المتصل والمنفصل أن المتصل مراد به متصل بعامله، والمنفصل منفصل عن عامله. إذن المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، كتاء قمت، لا يستقل بنفسه. والمنفصل عكسه الذي يستقل بنفسه، كأنا وأنت وهو، أنا وأنت وهو. المتصل ينقسم بحسب موقعه في الإعراب إلى ثلاثة أنواع. هذا المتصل قد يكون مرفوع المحل، وقد يكون منصوب المحل، وقد يكون مخفوض المحل. ثلاثة أحوال هذا للمتصل. قد يكون مرفوع المحل، قمت، التاء ضمير بارز، ما نوعه؟ متصل، لأنه لا يستقل عن عامله. ليس عندنا قمت، ليس عندنا هذا، أنا قمت مباشرة يعني اتصل بعامله. التاء هنا في محل ماذا؟ في محل رفع، يكفي. الضمير هنا في محل، في محل رفع. طيب أكرمك، زيد أكرمك، أكرم هو، ك، هذا ضمير متصل أكرمك، لكنه في محل ماذا؟ نصب، لأنه مفعول به، وقع الفعل به، يعني إذا نقول هذا في محل نصب مفعول به. طيب غلامه، غلام مضاف والها مضاف إليه. إذن انظر، قلت غلامك، غلامه، غلامك، أكرمك، أكرمك، غلامه. نقول هذه المتصل يتنوع بحسب الإعراب إلى ثلاثة أنواع، إما مرفوع المحل، وإما منصوب المحل، وإما مخفوض المحل. وأما المنفصل فليس عندنا إلا مرفوع المحل أو منصوب المحل، ليس عندنا إلا مرفوع المحل أو منصوب المحل، بقي ماذا؟ مخفوض. ليس عندنا منفصل في محل خفض، هذه تجعل القاعدة من قواعد الإعراب، ليس عندنا ضمير منفصل في محل خفض البتة اتفاق، وإما إما أن يكون مرفوع المحل أو منصوب المحل. المرفوع المحل والمنصوب المحل هو الذي عناه هنا، المنصوب منصوب المحل متصل أو منفصل، والثاني الذي هو الضمير، قل متصل بعامله أو منفصل أو منفصل. فالمتصل مر معنا أكرمك، قد يكون في محل نصب، كذلك زيدا زيد ضربته، ضربته ضربته فعل وفاعل ومفعول به. هنا اجتمع عندنا الضميران متصلان أو لا؟ ضربت ثم الها هو ضرب، هذا فعل ماض، تو هذا فعل، هذا فاعل في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع، ضربته الضمير هنا الها في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. زيد أكرمك، حين نقول أكرم فعل ماضي، والها والضمير المستتر هذا فاعل، والها أكرمك نقول الكاف هنا في محل نصب مفعول به. إذن المقصود هنا على جهة التأصيل الذي عناه الناظم هنا أن الضمير المتصل يأتي في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. والضمير المنفصل المراد به هنا 12 كلمة، 12 كلمة، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، يعني إيا وتزيد عليها الضمائر، إما الخطاب وإما الغيبة. إياك افتح الكاف، إياك إياكما إياكم إياكن، واضح. إيا نفسها ضمير الغيبة، إياه إياها إياهما إياهم إياهن، واضحة. هذا يسمى ضمير منفصل لا يكون إلا في محل نصب، إيا لا يكون إلا في محل نصب، لا يكون إلا في محل نصب. إياك نعبد وإياك نستعين، والصواب أن إيا فقط هي الضمير، والكاف والهاء حروف، إما حروف حرف خطاب كاف وإما حرف غيبة، هذا الصواب. وفي خلاف طويل بين النحاة، الصواب أن إيا فقط هي الضمير، والكاف هذه حرف خطاب، ولذلك تنوع إياك إياك إياكما، تنوع هذا يخالف البناء، المبني يلزم حالة واحدة، فلما اختلف علمنا أن هذه الكاف ليست بضمير وإنما هي حرف، إنما هي حرف. والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل، كزارني كقولك، زارني زار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون حرف وقاية، حرف نون الوقاية هذا، والياء الياء زارني طبق، يعني إذا التبس عليك المعنى في الفاعل المفعول انظر زارني، وقعت الزيارة على من؟ علي المتكلم زارني، إذن الياء هنا في محل نصب مفعول به، وهو ضمير متصل أو منفصل؟ متصل، إذن ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أخي فاعل، أخي فاعل، أخي فاعل، فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره، لماذا؟ لأنه أضيف إلى الياء. وقلنا شرط إعمال شرط إعراب الأسماء الستة أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت الياء المتكلم في إعرابه بالحركات المقدرة، الحركات المقدرة، إن هذا أخي. وإياه أصل، إياه أصل، إياه مفعول به، أو شيء تقول ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، والها حرف غيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب. أصل، أصل هذا فعل مضارع، أصله هذا الأصل، مثل نعبدك، لما أريد الحصر والقصر يعني معنى لا إله إلا الله انفصل الضمير، فلما انفصل الضمير أريد تقديمه انفصل الضمير فجاء به الضمير على هيئة ماذا؟ على هيئة المنفصل. نعبدك مثل أكرمك هذا الأصل، نعبدك نعبد، ف فعل وفاعل، والكاف في محل نصب مفعول به ضمير متصل. لكن لما قصد الحصر حينئذ لابد من التقديم والتأخير، فانفصل الضمير حينئذ جاء بإية، لأن الكاف لا ينطق بها كذا، فانتقل من المتصل إلى المنفصل. إذن خلاصة أن المفعول به قد يكون ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا منفصلا، كما أن الأصل فيه أن يكون ظاهرا. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق. باب المفعول المطلق، هذا النوع الثاني من المفاعيل. قلنا المفاعيل خمسة: الأول المفعول به وسبق، الثاني المفعول المطلق. المطلق ضد المقيد، ضد المقيد. ما معنى مطلق؟ يعني لم يقيد، لم يقيد بقيد، لأن المفعيل إما أن يقيد بحرف جر، يعني جار ومجرور. المفعول به، المفعول له، لأجله، المفعول فيه قيد به جار ومجرور، المفعول معه قيد بالظرف، المفعول هذا يسمى ماذا؟ مطلقا، يعني مطلق عن القيد. هذا المراد، اشتهر المصطلح هذا عند النحاة، لكن قل من يعرف هذه النكتة. المفعول المطلق يعني المطلق عن القيد. ما هو القيد؟ إما جار ومجرور وإما ظرف، لأن المفعيل كلها مقيدة. مفعول به، مفعول له، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه، إلى آخره. لكن إذا قيل المفعول لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى، وقيل المطلق من باب التأكيد. إذا المفعول المطلق لأنه لم يقيد بحرف ولا ظرف، وهذا هو المفعول الحقيقي والأصل، لأنه الحدث الصادر منه. قال رحمه الله تعالى: المفعول، باب المفعول المطلق. قال: والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. أراد أن يعرف المصدر، أراد أن يعرف المصدر. مر معنا أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، هكذا قال الحريري في الملحق. وكونه أصلا لهذين انتخب كما قال ابن مالك، حينئذ المصدر أصل في الاشتقاق ومذهب البصريين وهو الحق خلافا للكوفيين. حينئذ المصدر الضرب، أخذ منه ضربا، يضرب يضرب، ضارب مضروب، هذه مشتقات، هذه مشتقات. ضرب فعل ماضي، هذا مشتق من المصدر الضرب أو ضرب على وزن فعل. يضرب هذا فعل مضارع مشتق من المصدر. اضرب هذا فعل أمر مشتق من المصدر. ضارب اسم فاعل مشتق من المصدر. مضروب اسم مفعول مشتق من المصدر. إذن الأصل هو المصدر، قد يشتق منه مباشرة كالفعل الماضي، وقد يشتق منه بواسطة الفعل الماضي كالفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول. إذن المصدر هو الأصل. ما معنى المصدر؟ قال: المصدر اسم جاء ثالثا، وهذا من باب التقريب ولا لا ينفع، يعني الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. اعتاد النحاة أو الصرفيون أن يقولوا المصدر ضرب يضرب ضربا، أو لا، ضرب يضرب ضربا، قتل يقتل قتلا، فرح يفرح فرحا، وهكذا. الثالث هذا هو المصدر، هذا هو، لكن ليس بلازم. قد نقول ماذا؟ ضربا ضرب يضرب، ضرب ضربا يضرب، يضرب ضرب ضربا، لا إشكال فيه. الترتيب هذا ما أنزل الله به السلطة، إنما هو من صنع الصرفيين، فهو حينئذ يكون ماذا؟ يكون مما جرى الاصطلاح عليه، وإلا يجوز أن تقول ضربا ضرب يضرب، ضرب يضرب ضربا. إذن هل هذا يصلح أن يكون ضابطا؟ الجواب لا. والمصادر هذه لها بحثها عند النحاة وعند الصرفيين، يعني كل فعل له مصدره الخاص، له مصدره الخاص. ولذلك قيل الباب السماعي، يعني لابد من النقل عن العرب، والصواب أنه الأصل فيه أنه قياسي، وهذا يأتيكم إن شاء الله تعالى في المطولات. لكن المراد هنا المصدر عرفه بأنه اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، اسم خرج الفعل، المصدر ليس بفعل والمصدر ليس بحرف، اسم جاء يعني ورد حالة كونه ثالثا، هذا ليس بقيد، ليس بقيد. لدى علة تصريف فعل يعني تحويله من صيغة إلى صيغة، هذا يسمى ماذا؟ التحويل، هذا يسمى هو التصريف، تحويل الفعل أو المصدر إلى أمثلة مختلفة لمعان مختلفة، لمعاني مختلفة. لا تميز هذه المعاني ولا تعرف إلا بهذه الصيغ. فلذلك الضرب له معنى، ضرب له معنى، يضرب له معنى، ضارب له معنى، مضروب له معنى. هذا يسمى ماذا؟ المادة واحدة ضرب، لكن تحولت أو حولت من موضع أو من صيغة إلى صيغة ودلت على معنى مختلف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى صرفا، يسمى صرفا. ويدخل فيه على الصحيح زيد والزيدان والزيود وزيدون إلى آخره، يعني هذا تصريف، هذا تصريف. ورجل ورجال هذا تصريف. ولذلك من الأبواب الكبيرة عند الصرفيين جمع التكسير والنسب والتصغير، كل ذلك يعتبر من التصريف، لأنه فيه تحويل لفظ إلى لفظ آخر. إذن تصريف فعل أي تحويله من صيغة إلى صيغة أخرى، قلنا هذا ليس به، هذا ضابط وليس بحد، ليس به بحد. ونقول المصدر مفعل، مصدر على وزن ماذا؟ مفعل، وزن مفعل، وهو محل صدور الشيء. هذا مصدر للمعلومات، يعني ها واضح المثال، مصدر للمعلومات يعني محل صدور المعلومة، تأخذها من هذا المحل. مصدر للفعل يعني أخذ الفعل من هذا اللفظ، أخذ الفعل من هذا. فضرب، ضرب، قتل، أكل، شرب، علم، هذه مصادر، منها تؤخذ الأفعال، منها تؤخذ الأفعال. إذن مفعل وهو محل صدور الشيء. المصدر عنده هو اسم للحدث، اسم للحدث. عرفنا الحدث هو ماذا؟ هو مدلول اللفظ. فعل الماضي ضرب يدل على شيئين، على حدث وهو الضرب، ويدل على زمن، على حدث وهو الضرب. الضرب أنا نسميه مصدر لفظ، ما مدلوله؟ ها الحدث. ما المراد بالحدث؟ إيقاع الضرب نفسه. لو رأيت شخصا هذا ما اسمه هذا؟ الضرب مصدر، مسماه الحدث نفسه. ها واضح؟ يأكل، ها تقول أكله، اللفظ أكل، اللفظ هو المصدر الذي تراه يفعله هو الحدث. إذن اسم مسماه الحدث، اسم مسماه الحدث. واضح هذا؟ هي فلسفة لكن لابد منها. المصدر الحدث لفظ. ولذلك مثلا أنا أقول دائما الكلام التكليم هذا مصدر، تكليم مصدر، أنت تراه بالبصر، تكليم مصدر، أنت تراه بالبصر. والأصل في الكلام أنه يأتي من السمع لا من البصر. حينئذ نقول هذا فعل الفاعل الذي هو الحدث، كونه يتكلم كالذي يضرب. حينئذ نقول أنت ترى الحدث لا ترى الكلام، لأن الكلام لا يرى، الكلام يسمع، يأتي من السمع لا يأتي من البصر. فالذي تراه من تحريك الشفتين ونحو ذلك يقول هذا يسمى تكليما، هو الحدث. إذن المصدر اسم للحدث، الحدث مسمى المصدر، سمى المصدر. والضرب الذي تراه بعينك والمشي الذي تراه تقول هذا حدث اسمه مشي. قتل، ها تقول هذا حدث اسمه قتل، اسمه قتل إلى آخره. قال والمصدر، إذن المصدر اسم الحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. المفعول المطلق هنا لا يكون إلا مصدرا، لابد من معرفة المصادر حتى تحكم عليه بكونه مفعولا مطلقا أو لا. إذن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وعليه نعرف المفعول المطلق ما هو. المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. المصدر عرفنا معناه، واضح؟ اسم للحدث، اسم للحدث للفعل الذي تفعله أنت، والاسم المراد به اللفظ. هذا المصدر الذي هو اللفظ قد يكون عمدة، وقد يكون فضلة، قد يكون عمدة وقد يكون فضلة. العمدة هنا في باب أو في كلام النحاة، العمدة قالوا ما ليس بفضلة، ما ليس بفضلة، ويعنون به ماذا؟ يعنون به المرفوع من المبتدأ والخبر والفاعل، المبتدأ والخبر والفاعل، لأنه قد يأتي المبتدأ والخبر كل منهما مصدر. كلامك كلام حسن، كلامك مبتدأ، كلام حسن هذا خبر، كل منهما مصدر، هل يعتبر فضلة؟ لا، يعتبر عمدة. العمد عند النحاة أربعة لا خامس لها: مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، الذي مر معنا في حد الكلام، الذي يسمى المسند المسند إليه، الذي يسمى التركيب أو الفائدة التامة عند النحاة، لا يخرج عن هذه الأربعة، يسمى عمدة. فالمبتدأ عمدة، والخبر عمدة، والفعل عمدة، والفاعل عمدة، يعني لا يمكن أن يخلو الكلام عنه البتة، لا يوجد كلام في لسان العرب سواء من متكلم أو من مكتوب منثور أو منظوم إلا وفيه مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. إذا ما زاد عن ذلك فهو فضلة، فهو فضلة. شاع عند النحاة تعريف الفضلة بما يستغنى عنه، هذا غلط، ما يستغنى عنه بمعنى أنه يجوز حذفه ويصح الكلام دونه، فكل ما جاز حذفه، فكل فضلة جاز حذفه من الكلام. أورد عليه ابن هشام وغيره قوله تعالى، قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال مرحا هذا منصوب وهو فضلة لأنه حال، هل يجوز حذفه؟ لا يصح. لماذا؟ لأن ما ولا تمشي في الأرض قف. هل يرد السؤال هنا هل النهي عن مطلق المشي أو نوع من أنواع المشي الثاني؟ إذا لا تمشي في الأرض مرحا وامشي غيره أذن لك، لكن لو قيل ولا تمشي في الأرض إذن قف، قف مكانك. إذن نقول تعريف الفضل بأنه لا ما يستغنى عنه، نقول هذا التعريف باطل، وإنما نقول ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة، ثم نعرف العمدة بالأربعة المذكورات. إذن المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، من لفظه أو من معناه، فإن كان المصدر عمدة عندئذ نقول هذا لا يكون مفعولا مطلقا، وإنما لابد أن يكون فضلة وسلط عليه عامل من لفظه، كضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مصدر، طبق عليه الحد. ما هو تعريف المفعول المطلق؟ المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معنى، فرق اسمان كما سيأتي. ضربت زيدا ضربا، ضربا هو المفعول المطلق، مصدر، مصدر، ضرب يضرب ضربا، ضرب فعل، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة في كرد ربدة، إذن هو مصدر. أين يقول ضربا هذا مصدر سلط عليه عامل، يعني عمل أو عمل فيه عامل من لفظه، ضرب ضربا من لفظه أو من غيره، من لفظه، إذن نقول هذا يسمى مفعولا مطلقا، سمى مفعولا مطلقا. ضربت زيدا ضربا، ضربا نقول هذا مفعول مطلق، طبق عليه الحد، مصدر فضلة سلط عليه عامل من لفظه، اتحدا، اتحدا في المصدر، هذا الضرب ضرب مشتق من الضرب، مشتق من الضرب، أو من معناه كما شاع في قولهم قعدت جلوسا، جلوسا هذا مصدر فضلة سلط عليه عامل من معناه لا من لفظه، لأن قعد قعودا، جلس جلوسا، هذا يدخل في النوع الأول، ما سلط عليه عامل من لفظه قعدت قعودا. لو قال قعدت جلوسا، جلوسا هل هو مفعول مطلق أو لا؟ فيه خلاف، الصواب أنه مفعول مطلق، أنه لأن مسمى القعود هو عين مسمى الجلوس. كذلك قمت وقوفا، قيام والوقوف بمعنى واحد. إذا وقوفا نقول هذا مصدر فضلة وسلط عليه عامل من معناه، هذا يسمى ماذا؟ المفعول المطلق بنوعيه. طيب، والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعلي، وانتصابه بدا، يعني حكمه ما هو؟ النصب، واجب النصب، واجب. وانتصابه بدا اما بفعل واما بوصف واما بمصدر، فاما بمصدر، يعني قد ينصب المصدر مصدرا على المفعوليه. عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. عجبت من ضربك، ضربك زيدا ضربا. ضربا هذا منصوب بماذا؟ ضرب، مصدر عمل في المصدر. واضح المثال؟ عجبت من ضربك، من حرف جر، ضربك هذا مصدر مضاف، مثل لولا دفع الله زيدا الناس. طبق دائما، احفظ مثال تقيس عليه، انما النحو قياس يتبع. هذا حقيقة، لو جريت على هذا القياس تسلك في النحو ان شاء الله تعالى. لولا دفع الله هو بعينه في الاعراب من ضربك زيدا، لان ضرب مصدر اضيف الى فاعله، ثم انتصب زيد على انه مفعول به. اذا من ضربك زيدا، زيدا مفعول به لضرب مصدر، ضربا هذا نصبه ماذا؟ المصدر. انا ضارب زيدا ضربا شديدا، انا ضارب زيدا ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق عمل فيه الوصف. ضربت زيدا ضربا شديدا، نقول هذا عمل فيه الفعل. إذن الذي ينصب المفعول به المفعول الذي ينصب المفعول المطلق اما الفعل واما الوصف واما المصدر، فالمصدر ينصب المصدر ولا اشكال فيه. قال رحمه الله تعالى: وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، وهو أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة، المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة. لدى أي عند كل فتى نحوي، فتى ولو كان صغيرا، لأن هذه من المسلمات، يعني مما يعلمه الصغير والكبير، أو شيء تقول يعلمه الصغير قبل الكبير. ما بين لفظي ومعنوي، يعني ما تردد بين قسمين، لفظي الأول يسمى لفظية، ومعنوي الثاني يسمى معنوية. وعلى التعريف السابق، التعريف السابق شمل القسمين، قلنا المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه يسمى ماذا؟ لفظية، من معناه يسمى ماذا؟ معنوية. والحصر يدل على ذلك، لأنه لا يخلو إما أن يوافق لفظه لفظ فعله أو يخالفه، إما أن يوافق لفظه لفظ فاعله عامله الناصب له أو لا. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، فذاك فالفصيحة، فذاك أي الأول الذي هو اللفظ الذي قدمه. ما وافق، ما أي مصدر، وافق الضمير هو يعود لما أي المصدر، وافق المصدر لفظ فعله الناصب له في حروفه ومعناه، اتفقا في الحروف وفي المعنى، في حروف الأصول ومعناه. ولو خالفه في حركة عينه لا يضر. فرح فرحا، فرحا هذا مصدر سلط عليه عامل من لفظه، وافقه في حروفه نعم. هل وافقه في حركة عينه؟ لا فرح على فعل، فرحا فعل، اختلفت العين، هذا لا يضر. المراد به ماذا؟ الحروف الأصلية الفاء والراء والحاء. كزرته زيارة، زرته فعل وفاعل ومفعول به، صحيح؟ زرته، زرت فعل وفاعل، والها مفعول به. زيارة طبق الحد، مصدر فاضلة سلط عليه عامل من لفظه، يعني اتحد مع العامل في الحروف، حروف المصدر وحروف العامل سواء في الأصول، وأما حركات العين ونحوها لا يشترط لفضله متعلق بزرتهم. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا. وذا قال فذاك وذا، قال ما بين لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. فذاك يعني الأول اللفظي، وذا أي المتأخر الذي هو المعنوي، وذا موافق أي مصدر موافق لمعناه أي لمعنى عامله، لمعنى عامله يعني فعله الناصب له. بلا وفاق لفظ يعني بلا يعني من دون موافقة لفظه في حروفه، وإنما المراد أنه وافقه في المعنى. ففرحت جذلا، الجذل هو الفرح والفرح هو الجذل. فرحت جذلا، جذلا هذا مصدر سلط عليه عامل من معناه لا من حروفه، لأن المعنى واحد، فرح والجذل بمعنى واحد، فاختلفا في الحروف واتفقا في المعنى، إذن يسمى ماذا؟ يسمى مفعولا مطلقا. ومن مثله جلست قعودا وقمت وقوفا. المفعول المطلق ثلاثة أنواع، إما أن يكون مؤكدا لعامله يسمى المؤكد لعامله، أو المبين لنوعه، أو لعدده. لعدده هذا نبدأ من الأخير، ضربت ضربتين، ضربتين هذا مفعول مطلق بين ماذا؟ العدد، هذا واضح من لفظه. ضربته ضربات مفعول مطلق مبين للعدد، إذن يدل على ماذا؟ على العدد. المبين للنوع هذا إن وصف أو أضيف، إن وصف أو أضيف. ضربته ضربا شديدا، شديدا وصف لي ضربا، إذا وصف هذا يسمى ماذا؟ يسمى مبينا للنوع، لأن الضرب أنواع، أنواع منها الشديد ومنها القوي منها الضعيف منها الوالي، تختلف باختلاف الضارب. فضربا شديدا إذا هذا مبين للنوع. ضربت ضرب الأمير بالإضافة، يقول هذا مبين للنوع. إذا إن وصف أو أضيف فهو مبين للنوع، إذا لم يوصف ولم يضف فهو مؤكد لعامله. ضربت زيدا ضربا، ضربا سكت، هذا يسمى ماذا؟ مؤكد لعامله، لأنه ما زاد شيئا، ما جاء بشيء جديد. لكن ضربت ضربتين زاد على العامل، ضربت ضربت فقط ما دل على الاثنتين أو لا، لا يدل على، لكن لما قلت ضربت ضربتين، ضربتين زاد وقيد العامل. ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت هكذا لا يدل على وصف الضرب بالشدة ودونها، لكن لما قلت ضربا شديدا قيدته. لكن ضربت زيدا ضربا ليس فيه إلا توكيد العامل، ليس فيه إلا توكيد العامل. قال رحمه الله تعالى باب الظرف، باب الظرف، وهذا يسمى المفعول فيه، يسمى المفعول فيه، وبه عنونا ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. والظرف في اللغة الوعاء، الظرف في اللغة الوعاء، عرف الناظم بقوله، أو نقول قبل ذلك هو عقبه بعد المصدر، لما فرغ من المصدر عقبه بالظرف. والظرف هنا يشمل النوعين، ظرف المكان وظرف الزمان. ما المناسبة بينه وبين المصدر؟ أن المصدر حدث، وكل حدث لابد له من زمان، وكل حدث لابد له من مكان. فإذا قلت ضرب ضرب، هل يتصور عقل ضرب لا في زمان؟ لابد في زمن، كل حدث يقع في الدنيا لابد له من زمن. هل لابد له من مكان؟ نعم لابد له من مكان. ولذلك لما ذكر المصدر عقب بذكر الظرف بنوعيه، ظرف الزمان وظرف المكان. قال الظرف منصوب على إضمار في، زمانيا مكانيا بذا يفي. الظرف منصوب، إذن هو من المنصوبات، هو من المنصوبات. خرج به المرفوع أو لا؟ لا، يقال منصوب يعني خرج به المرفوع وخرج به المخفوض. حينئذ الظرف أخص من مطلق اسم الزمان، والظرف أخص من مطلق اسم المكان. يعني الظرف هو نوع من أنواع اسم الزمان، كل ظرف زمان هو اسم زمان ولا عكس. قد يكون اسم زمان ولا يكون ظرفا، وقد يكون اسم مكان ولا يكون ظرف مكان. يعني المراد باسم الزمان الاسم الدال على الزمن. هل كل اسم زمان ينصب على الظرفية؟ سيأتي نعم، لكن بشرط أن يكون منصوبا. لو قال يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم يوم، هل ظرف زمان أو لا؟ ظرف زمان. هل هذا؟ نعم، ليس ظرف زمان. يوم الجمعة يوم مبارك، هل هو اسم زمان؟ اسم زمان. هل هو ظرف زمان؟ لا، ليس منصوبا، لأنه وقع ماذا؟ وقع مبتدا وخبر. يوم الجمعة يوم مبارك، لما وقع مرفوعا قلنا هذا ماذا؟ خرج عن الظرفية الزمانية، لأن الظرف الزمان لا يكون إلا منصوبا. إذا جاء مرفوعا ولو كان اسم زمان لا يعرب ظرف زمان، بشرط ماذا؟ أن يكون منصوبا. صمت في يوم الخميس، ها في يومي، يوم الخميس هل هو ظرف؟ لا، هو اسم زمان لكنه ليس بظرف. لماذا؟ لكوني مجرورا. إذن الظرف منصوب خرج به المرفوع من أسماء الزمان، خرج به المرفوع من أسماء الزمان، يوم الجمعة يوم المبارك. وكذلك خرج به المجرور من أسماء الزمان، صمت في يوم الخميس، فيوم في المثالين ليس بظرف لانتفاء القيد والشرط، وهو كونه منصوبا، كونه منصوبا. قال منصوب، هل كل اسم زمان ينصب يكون ظرفا؟ لا، لابد من القيد الثاني، وهو أن يكون على إضمار في، يعني معنى في، معنى في، بمعنى أن يكون اسم الزمان الذي ينصب على الظرفية كالوعاء. أرأيت لو قال صمت يوم الخميس، يوم الخميس هذا ظرف، الصيام وقع فيه، كما أن الماء حل في الكأس، صحيح أم لا؟ إذن هذا لوحظ فيه معنى فيه، لوحظ فيه معنى فيه. قد ينصب وهو اسم زمان ولا يلاحظ فيه معنى فيه ولا يكون ظرف زمان. ولذلك قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما، يوما هذا اسم زمان منصوب، هل يكون ظرفا؟ لا، لأنه ليس على معنى فيه. لو قلت على معنى فيه معنى واتقوا يوما، ذلك اليوم هو محل للتقوى، وليست التقوى حاصلة. أقول معنى كيف ينتكس؟ التقوى المأمور بها أن تكون حاصلة قبل اليوم، فإذا جعلته ظرفا زمانيا حينئذ صار ذلك اليوم محلا للتقوى، كما أن يوم الخميس صار محلا للصوم. وهذا هو المعنى المراد من الآية، جواب الله. ولذلك قال تعالى في آية الصيام لعلكم تتقون أياما معدودات، بعض يصلها يظن أن المعنى مرتبط، غلط. لعلكم تتقون انتهى هنا، أياما أي صوموا أياما، هو مفعول به لعامل محذوف، وقيل كتب عليكم الصيام أياما، يعني أياما هذا منصوب بالصيام الذي هو الفاعل نائب الفاعل، كتب عليكم الصيام، صيام هذا نائب الفاعل، قيل هو العامل فيه في أياما، جوز الصواب في حاشيته على الجلالين. لكن المراد هنا أنه ليس كل اسم زمان نصب يكون مضافا، لابد أن يكون على معنى فيه. ولذلك قال على إضمار فيه، على إضمار فيه يعني بتقدير معنى فيه، ومعنى فيه ما هو؟ الظرفية، الظرفية. الظرف منصوب على إضمار فيه أي بسبب تضمن معنى فيه، بأن يلاحظ معنى فيه وإن لم يصرح بلفظها، يعني على تقدير معنى فيه الدالة على الظرفية، يعني بتضمن معناها. تضح هذا؟ إذن ظرف الزمان وظرف المكان كل منهما منصوب، فإن كان مرفوعا اسم الزمان أو اسم المكان فليس بظرف الزمان ولا مكان، إن كان مجرورا فليس باسم زمان، فليس بظرف زمان ولا ظرف مكان، بقي الشرط الثاني وهو أن يكون ماذا؟ على تقدير معنى في، بمعنى أن يكون اسم الزمان محلا لوقوع الحدث الذي دل عليه العام. أنت إذا أردت أن تضبط، اضبط هذا المثال، هو الذي سيصحح لك ما سيأتيك، لأن هذا من الأشياء التي تشكل على الطلاب. صمت يوم الخميس، ما العلاقة بينهما؟ اليوم يوم الخميس حل فيه الصوم، كما أن الماء حل في هذا الكأس. واضح هذا؟ هذا المراد به معنى الظرفية. واتقوا يوما، هل اليوم محل التقوى؟ لا، انتهت التقوى أصلا، يعني الأمر بها في الدنيا ليس في الآخرة. واتقوا يوما ترجعون. اليوم ذاته متقى، ولذلك يعرب على أنه مفعول به ولا يعرب على أنه ظرف زمان. إذن على إضمار فيه زمانيا مكانيا بذا يفي، يكمل الظرف بتعيين نوعيه وهو الزمان والمكان، بمعنى أن الظرف نوعان، ظرف زمان وظرف مكان، وكل منهما لابد أن يكون اسم الزمان أو اسم مكان. إذن ما هو اسم الزمان؟ الاسم الدال على الزمان، اسم زمان من إضافة الدال إلى المدلول، اسم دال على الزمن. طيب ما هو اسم المكان؟ من إضافة الدال إلى المدلول، اسم يدل على المكان. السؤال هنا، هل كل اسم زمان يكون، هل كل اسم زمان يكون ظرفا؟ لا، يكون ظرفا. الآن عندنا سؤالان، هل كل اسم زمان يكون ظرفا؟ الجواب نعم، يعني يصح أن تنصبه على معنى فيه، لكن هل كل منصوب من اسم الزمان يكون ظرفا؟ الجواب لا. هل كل اسم مكان يكون ظرفا؟ فيه تفصيل سيأتي، المختص والمبهم، لا يكون من اسم المكان إلا المبهم، سيأتي. هل كل ما نصب على من أسماء المكان يكون ظرفا؟ الجواب لا، لابد أن يكون ماذا؟ جامعا للأمرين، ينصب وعلى إضمار فيه. فإن نصب لا على إضمار فيه فليس بظرف، لا ظرف زمان ولا ظرف مكان. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا أمدا وأبدا وعتمة مساء أو صباحا واستعمل الفكرة النجاحة. يعني أراد أن يبين لك بعض الأمثلة، لأن هذا المقام يحتاج إلى أمثلة، كما قال وبحروف الجر وهي من إلى إلى آخره، الساطردة وذكر لك بعض الأمثلة، الأمثلة هنا الساطردة وذكر لك بعض الأمثلة. قبل ذلك نقول جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لأن اسم الزمان على نوعين، مختص ومبهم. مختص له حدود أول وآخر، مبهم ليس له حدود. الشهر له حد أو لا؟ له حد. اليوم له حد أو لا؟ الأسبوع، السنة، العام له حد. وقت ليس له حد. زمن، دهر ليس له حد. حينئذ نقول الزمن، اسم الزمان قد يكون مختصا وقد يكون مبهم، كلا النوعين يصح نصبهما على إضمار فيه فيكون اسم الزمان، فيكون ظرف الزمان، يكون ظرف الزمان. إذا جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية مبهما أو مختصا. المبهم من الزمان ما دل على مقدار من الزمن غير معين، غير معين يعني غير محدود، يعني لا يعرف أوله ولا آخره، نحو الزمان ولحظة وساعة وحين ووقت، هذه كلها أسماء الزمان وهي مبهمة، يعني ليس لها أول ولا آخر. والمختص ما دل على مقدار معين معلوم الأول والآخر، كأسماء الشهور والصيف والشتاء وكل ما خص من الأزمنة بوصف أو إضافة، يعني اليوم هذا صار مختص، يوم الخميس بالإضافة صار ماذا؟ صار مختص، يوم وحده وكذا. ها، قد يقال بأنه مختص باعتبار دلالته على 24 ساعة أول وآخر، لكن أي يوم؟ لو قال صمت يوما، أي يوم؟ مبهم هذا، لكن معلوم أن اليوم باعتبار ماذا؟ الشرع طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو اعتبار من هنا ولو اعتبار من جهة أخرى. ودخول أل والمعدود ولو كان مثنى أو جمعا كيومين وأيام وشهور وشهرين، والمعدود حينئذ القبيل المختص. إذن اسماء الزمان بدون استثناء كلها تقبل على النصب، تقبل النصب على الظرفية، تكون منصوبة على معنى إضمار فيه. أما أسماء المكان ففيه تفصيل، فالمبهم منها هو الذي يجوز نصبه على الظرفية، وأما المختص فلا. وعرفنا المراد بالمبهم، عرفنا المراد به بالمختص. أسماء المكان لا ينتصب منها إلا ما كان مبهما، كأسماء الجهات الست، فوق أو قد لا حد له، أمام إلى آخر الدنيا، ليس المراد أمام فقط، لا أمام إلى آخر، وراء يمين شمال، هذه كلها أسماء الجهات ليس لها حد، هذه التي تنتصب على الظرفية المكانية. وأما المعين هذا لا ينتصب، كالمسجد ومكة مثلا والشام، هذا لا ينتصب على الظرفية. وإنما إذا قلت دخلت الشام قالوا على هذا، إما أنه سماعي ويكون شاذا، وإما أنه على تقدير حرف، يعني كان بحرف ثم حذف، دخلت في الشام، يعني إذن نزع منه الحرف. قال الناظم هنا: أما الزماني فنحو ما ترى. أما الزماني بعد اسم الزمان نسبه إلى الزماني وأراد به ظرف الزمان، فنحو ما ترى يعني مثل ما تراه، ما سيذكر لك اليوم. اليوم هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا حده، إذا هو من المحدود اليوم، فدخلت عليه أل فصار مختصا، صار مختصا. صمت اليوم يعني هذا اليوم، حده بينه، صمت اليوم يعني في هذا اليوم، أو صمت يوم الخميس قيده بالإضافة، بالإضافة. والليلة اعتكفت الليلة يعني في الليلة، ثم سحر الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم سحر بألف الإطلاق سحر، أو بالتنوين هنا ألف بدلا عن التنوين. إذا لم ترد به سحر يوم بعينه فهو مصروف، آتيك سحرا أي سحر ما عينته، يعني سآتيك أزورك لكن في وقت السحر، أي سحر الله أعلم. تقول ماذا؟ آتيك سحرا، آتيك يوم الجمعة سحرا، بالمنع من الصرف. منع من، إذا كان معين منعته من الصرف، وإذا للعالمية والعدل، يعني أصله السحرة بأل عدل عنه كأخر. حينئذ نقول إذا أريد به ماذا غير معين صرفته، آتيك أزورك سحرا بالتنوين، أي سحر، لأنه نكرة. إذا قلت أزورك اليوم سحرا أو الليلة سحرا، حينئذ منعته من الصرف، ومعلوم وقت السحر. وغدوة بالتنوين مع التنكير، أزورك غدوة، أزورك غدوة. والغدوة من وقت طلوع صلاة الصبح، أو من وقت دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، يعني طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وبكرة بالتنوين وترك كذلك غدوة، أول النهار من الفجر. ثم غدا، غدا اسم لليوم الذي بعد يومك، بالتنوين دائما، دائما يكون بالتنوين مع عدم ال والإضافة. أزورك غدا يعني الزيارة تقع في ماذا؟ في الغد، وهو اليوم الذي بعد يومك، اليوم الذي بعد يومك. وأمس اسم لليوم الذي قبل يومك، صحيح؟ أمس اسم لليوم الذي قبل يومك، اليوم نحن ماذا؟ السبت، يعني اسم للجمعة. وغدا هذا اسم للأحد، هذا إذا قيل أمس. وإذا قلت الأمس بأل لا، صار مفتوح، صار مفتوح، صار مفتوح. ولذلك هذا مما يستعمل في التورية، ها زرتك بالأمس، أو يظن أنه أمس قبل يومك، أنت تعني به ما قبل ذلك. إذا غدا حينا اسم لزمان مبهم، ووقتا مثل حين، وأمدا بمعنى أبدا، وأبدا هذا الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهاه، لمنتهاه لا أزورك أبدا أبدا، يعني أبد الآبدين. وعتمة اسم لثلث الليل الأول، مساء هذا آخر النهار بالمد، أو صباحا أول النهار، فاستعمل الفكرة يعني فأعمل الفكرة بمعنى النظر، تنل نجاحا وفلاحا. إذن أراد المراد هنا بهذه الأمثلة أن تحفظ بعض أسماء الزمان، منها ما هو مختص ومنها ما هو مبهم، وكلاهما ينتصب على الظرفية الزمانية، لا يشترط فيه ماذا التعيين. قال ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدم وخلف ووراء. ثم المكاني يعني اسم الدال على المكان، ولا يكون هنا إلا مبهما، لا ينتصب على الظرفية المكانية إلا المبهم، هو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة كأسماء الجهات الست. قال مثاله، مثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. اذكرا، الألف هذه بدلا عن النون الخفيفة تركيب، اذكرا هذا الأصل، فتبدل فيه في الوقف أمام، هذا اسم للجهة التي تكون أمام الشخص، جلست أمام المعلم أي قدامه، أمام بمعنى قدام، وقدام مرادف لأمام، كل منهم معنى واحد، معناه متحد ولفظهما مختلف. وخلف هذا ضد قدام، ضده أو لا؟ ضده، أمام وخلف. ووراء هذا مرادف لخلف، مرادف لخلف، الأصل ماذا؟ ووراء بالمد لكن قصره للضرورة. وفوق اسم للمكان العالي، تحت هذا ضد فوق، عند اسم لما قرب من المكان، اسم لما قرب من المكان. جلست عند زيد يعني قريبا منه، جلست عند زيد أي قريبا منهم. مع هذا اسم لمكان الاجتماع في المكان والزمن، جلست مع زيد أي مصاحبا له. إزاء بمعنى مقابل، جلست إزاء زيد أي مقابله. تلقاء هذا مرادف لإزاء في المعنى. ثم بفتح الثاء، ثم حرف عطف كذلك حرف، ثم هذا اسم ظرف، اسم إشارة، اسم إشارة لمكان البعيد، جلست ثم. وهنا اسم الإشارة، إشارة بالمكان القريب، جلست هنا أي مكان القريب. حذاء بمعنى تلقاء ممدود، جلست حذاء زيد قريبا منه. إذن أراد أن يمثل لاسم المكان المبهم الذي ينتصب على الظرفية، على الظرفية. وهذه كلها المذكورات مبهمة، يعني لا أول لها ولا آخر، ليست محصورة بخلاف المعين كالمسجد ومكة المدينة، هذه معينة، يعني أسماء البلدان معينة، أسماء القرى معينة، فلا تنتصب على الظرفية المكانية، اشترط فيها أن يكون ماذا؟ مبهما، هذا ما يتعلق به بالظرف. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحال، أي هذا باب بيان ما يتعلق بالحال، وهو هل هو من المفاعيل؟ الحال ليس من المفاعيل، ليس من المفاعيل. باب الحال، باب الحال، حال أصله حاول، الألف هذه مقلمة عوار، لذلك صغر على حوي، صغر على حوي ويجمع على أحوال، صغر على حويدة. باب الحال، باب الحال، الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، ما عليه الإنسان من خير أو شر، يقال حال وحالة، يعني بدون التاء وبالتاء. وإذا قيل الحال هذه يذكر ويؤنث، يذكر ويؤنث، والله تحسنت حال زيد، أنثت تحسنت حال زيد، هذا لا إشكال فيه. حال حسن وحال حسنة، الأصل التطابق، حال حسن وحال حسنة، هذا بعض الألفاظ في لسان العرب هكذا تعامل مذكر ومؤنث، والحال منها. قال رحمه الله تعالى: الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسر ونصب حسن. عرف لك الحال كما عرفه صاحب الأصل من آل الروم، الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر. في الأصل قال: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، الاسم المنصوب. الحال لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما، فإن جاء جملة فعلية أو اسمية فهي مؤولة بالمفرد، تؤول إلى المفرد. جاء زيد يضحك، يضحك هذه الجملة حال، كيف نقول حال يكون إلا اسما؟ وجاء جملة يعني نقول يضحك أي ضاحكا، ضاحكا، فنرده إلى المفرد. الحال هو الاسم المنصوب ولا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، حال لا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، ولا يكون إلا اسما، ولذلك جعله صوت لعلامات الأسماء. الحال المنصوب المفسر لمن بهم، يعني لما خفي واستتر من الهيئات، جمع هيئة، يعني المراد به الذات معلومة ولكن الهيئة مجهولة، يعني الصفة سواء كانت محسوسة أو معقولة معنوية. تقول ماذا؟ جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا، هنا ضاحكا حال من زيد، حال من زيد، أو الأحسن نقول من أجل الإيضاح جاء زيد راكبا. جاء زيد، زيد فاعل، وراكبا حال من الفاعل زيد، هنا بينت هيئة، كشف راكبا، كشفت ماذا؟ ذات زيد أو الصفة التي وقع مجيء زيد بها وعليها الثاني، لأن زيد معلوم عندك معروف كذلك، وإنما الذي خفي عليك كيفية مجيئه. لو قلت لك جاء زيد، جاء زيد، المجيء يقع على ماذا؟ على أوصاف متعددة، يأتي ماشيا طائرا إلى آخره كذلك، على يديه على رجليه، يحبو حبوا، يحتمل. فإذا قلت جاء زيد صار فيه إبهام، ليس في زيد إبهام، وإنما الإبهام في كيفية مجيء زيد. فإذا قلت راكبا رفعت الإبهام، رفعت الإبهام، بخلاف التمييز. التمييز تقول عندي عشرون، عشرون ماذا؟ ها؟ كتاب، قلم، ها؟ عشرون ماذا؟ العشرون هذه ذاتها مجهولة أو لا؟ صحيح أو لا؟ عشرون، عشرون ماذا؟ هل حصلت فائدة بلفظ عشرين تصدق على ماذا؟ لا. إذا قلت عندي عشرون سيارة، حصل؟ حصل الكشف أو لا؟ حصلت. إذن التمييز يكشف ما خفي من حقيقة الذات، وأما الحال فالذات معلومة لكن الهيئة التي وقع عليها وتلبس بها الحال تكون ماذا؟ مجهولة. ولذلك لما قال يوسف عليه السلام إني رأيت أحد عشر، أحد عشر ماذا؟ كوكبا. لكن لو وقف هنا رأيت أحد عشر، حصل العلم؟ لم يحصل. ما حقيقة الأحد عشر هذا؟ لأن كل شيء يعد، مساجد تعد أحد عشر، العقار يعد أحد عشر، الإنسان ذكر أنثى يعد، لكن لما قال أحد عشر كوكبا، كوكبا هذا تمييز، رفع الإبهام عن حقيقة الأحد عشر. لكن جاء زيد راكبا معلوم المجيء ومعلوم زيد، والذي خفي صفة وهيئة مجيء زيد، هذا المعنى هو الذي فرق، لأن اللبس يقع دائما بين التمييز والحال. إذا قيل هذا تمييز أو حال ارتبك، لكن إذا عرف المعنى بأن الحال الذات تكون فيه معلومة والكيفية هي المجهولة حصل التمييز. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئة. قال الناظم الحال للهيئات، هذا جمع هيئة، هي صورة محسوسة أو غير محسوسة كالمعنوية. تكلم زيد صادقا، صادقا هذا حال، كشفت عن حقيقة كلام زيد، لأن الكلام قد يقع صدقا وقد يقع غير صدق. فإذا قلت صادقا حينئذ كشفت وبينت حقيقة الكلام. هل هو محسوس؟ لا، وإنما هو معقول، يعني غير محسوس، بخلاف المجيء والركوب هذا يكون ماذا؟ يكون محسوسا. أي هذه تفسيرية، لمن بهم أي للذي، ما اسم موصول عن الذي، إن بهم أي خافية والستر منها أي من الهيئات، الضمير يعود إلى الهيئات. فمحل رفع الإبهام هو الهيئات، محل رفع الإبهام هو الهيئات، وليس الذوات، ليس الذوات مفسر، هذا خبر الحال، الحال مبتدا ومفسر بالرفع يعني مبين، مفسر بالرفع يعني مبين، ونصبه الحتم. إذن هذا بيان حقيقة الحال. عرفه بعض بأن الحال هو وصف فضلة يقع في جواب كيف، هذا أدق، ذكره ابن هشام في قطر الندى، وصف فضلة. عرفنا الوصف الذي عبرنا عنه بالمشتق في باب النعت أو لا؟ المشتق هو الوصف، يعبر عنه تارة بالمشتق وتارة بالوصف، لذلك الأصل في الحال أنها مشتقة كالنعت، فإذا جاءت جامدة أولناها كما أولنا النعت. واضح؟ كل منهما يشترك في أن كل منهما لابد أن يكون مشتقا، فإن جاء جامدا عينين أول بالمشتق، جاء زيد وحده. ولذلك مر معنا في الأصول أن تعبد الله وحده، قلنا منفردا، أولناه بماذا؟ منفرد. منفرد هذا اسم فاعل، انفرد ينفرد فهو منفرد، إذا رددناه إلى ماذا؟ إلى المشتق، إلى المشتق. وصف فضلة، وصف أي مشتق، ما دل على ذات وصفة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعال التفضيل، أمثلة مبالغة كما مرة. وصف فضلة يعني لا يقع عمدة، عرفنا المراد بالفضلة والعمدة، إذا لا يقع عمدة. زيد ضاحك، هل هو مثل جاء زيد ضاحكا؟ لا. لماذا؟ لأن زيد ضاحك مبتدأ الخبر، ضاحك بالرفع هنا وقع ماذا؟ وقع خبرا، فلا نعربه حالا، لأن الحال لا يكون إلا فضلا، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عمدة. في جواب كيف، لأن كيف يسأل بها عن الحال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال مسائل، جاء زيد كيف جاء زيد راكبا، صح؟ صح. فكل ما صح أن يقع في جواب كيف فهو حال، فهو بخلاف المفعول لأجل، كل ما صح أن يقع في جواب لما فهو مفعول لأجله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن يقع فيه في جواب كيف. الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسر، ونصبه إن حتم. حتم يعني وجب. نعم سلف. حتم يعني وجب، وإن كان الصواب أنه لا يقال فعل، فعل لا يأتي في مثل هذه، من أجل ذلك خطأ منعدم الحتم، يعني أمر لازم، لأنه لا يكون إلا منصوبا، لأنه فضلة، والنصب إعراب الفضلات، ونصب بالفعل أو شبهه، بالفعل أو شبهه. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرو حصانه مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال وأعرف المقاصد. كجاء أي كقولك، جاء زيد ضاحكا، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، ضاحكا حال من الفاعل أو لا، حال من زيد، عندنا حال، وعندنا صاحب الحال، وعندنا عامل الحال، عندنا حال وهو الدرس الذي فيه الذي عرفناه حال ضاحكا، وعندنا صاحب الحال من كانت الحال وصفا له، زيد، من كانت الحال وصفا له يسمى صاحب الحال، صاحب العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال، يعني جاء زيد ضاحكا، ضاحكا ما الذي نصبه؟ جاء زيد، ما الذي رفعه؟ جاء. إذن جاء رفع ونصب، هنا رفع ونصب، وعندنا نقول دائما كما مر قبل قليل أن الفعل، أن المفعول به لا ينصبه إلا فعل متعدي، واللازم لا ينصب مفعولا به، كذلك يظن البعض أن الفعل اللازم لا ينصب مطلقا، لا، اللازم لا ينصب مفعولا به فقط وينصب حالا، جاء لازم أو متعدي؟ لازم قطعا، مجيء لازم، هنا نصب حالا أو لا؟ نصب حالا. مر معنى في المفعول به لا ينصب اللازم مفعولا به، نقول هذا مقيد، بمعنى أن الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به فقط، ولا يلزم من ذلك ألا ينصب ألا ينصب الحال، ألا ينصب التمييز، ألا ينصب المفعول معه. إذا المنصوبات الأخرى هذه يستوي فيها المفعول المتعدي واللازم، وأما المفعول به هذا لا ينصبه إلا المتعدي. فانتبه. إذا جاء زيد ضاحكا ضاحكا هذا حال من الفاعل نصا، مبتهجا هذه حال ثاني، حال الصواب أنها تقع حال بعد حال، حال بعد حال. فإذا ضاحكا حال أولى، مبتهجا حال ثانية. من يمنع التعدد يقول ضاحكا فيه ضمير مستتر، مبتهجا حال من الفاعل في ضحكا، يسمون الحالة متداخلة، حال متداخلة، وهذا جائز، لكن الأفصح والأحسن يقول ماذا؟ حال بعد حال، يعني الخبر يجوز أن يتعدى، أخبر باثنين أو بأكثر أو واحد، كذلك الحال تأتي من واحد ومن اثنين، يعني تأتي متعددة. إذن ضاحكا، زيد ضاحكا، هذه حال من الفاعل نصا، وباء عمرو الحصانة مسرجا، باع فعل ماضي، عمرو فاعل، حصانة مفعول به، مسرجا حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ حصان، حصان شراب مفعول به. إذا جاءت الحال من المفعول به نصا، لا تحتمل إلا المفعول به، إلا عمرو لا يكون مسرج، يحتمل؟ لا يحتمل. هناك زيد ضاحكا، المجيء لا يضحك، وإنما زيد هو الذي يضحك، أليس كذلك؟ حينئذ هذا نص في الفاعل، باع عمرو حصانا مسرجا، هذا نص من المفعول به. إذن تأتي الحال من الفاعل نصا، وتأتي الحال من المفعول به نصا، يعني لا تحتمل غير الفاعل ولا المفعول به. وإنني لقيت عمرا رائدا، الرائد الذي يرسل في طلب الكلى، لقيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به، رائدا، من الرائد؟ أنا أو عمر؟ هذا محتمل، صارت الحال هنا محتملة، يحتمل لقيت أنا رائدا حال كوني رائدا عمرا، ويحتمل لقيت عمرا حال كوني عمر رائدا. هذه يسمى حال محتملة، يعني لابد من مرجح، لابد من مرجح، والمرجح الذي نأخذه من السياق. والمراد هنا أن الحال تأتي نصا من الفاعل، وتأتي نصا من المفعول به، وتأتي محتملة، تأتي محتملة. لو قال لقيت زيدا راكبا، هذا أوضح من مثال ذكره المصنف، لقيت زيدا راكبا، هذا يحتمل أني أنا كنت راكبا لقيت زيدا ماشيا، ويحتمل أني لقيت زيدا وهو راكب، وهو راكب. لكن لو قال لقيت زيدا راكبين، راكبين هذا حال، صارت نصا منهما، نصا من الفاعل والمفعول به. أما لقيت زيدا راكبا، راكبا هذه حال محتملة من الفاعل أو من المفعول. وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال، فعيل الفاء هذه فصيحة، عيل عين أمر من وعى، وعى يعي عه على حرف واحد، على حرف واحد وعى، هذا ما يسمى به المثال أو المفروق، يعني ما يكون الفاء واللام حرف علة، ما يكون فيه اللام الفاء واللام حرف علة، وعى الواو فاء الكلمة، والألف لحرف العلة لام الكلمة، حينئذ الأصل يوعي، حذفت الواو للوقوع بين عدوتيها، الياء والكسرة حذفت الواو صار يعي، إذا أردت الأمر حذفت حرف المضارع صار عي، بنيته على ماذا؟ حذف حرف العلة صار عه على وزن عه، أي نعم عه على وزن عه، وقع مثلهم، وقى يقي، أصل يوقي، يوقي، وقعت الواو بين عدوتيها عداء، الياء والكسرة بعدها حذفت الواو، صار ماذا؟ ها صار يقي. إذا أردت الأمر منه تحذف حرف المضارعة، صار قي، تبنيه على ماذا؟ حذف حرف العلة، لأن وقى يقي ملزوم بحذف حرف العلة، إذا بناؤه يكون على حذف حرف العلة، صار قه على وزن عه، إذا هو على حرف واحد، فعل على حرف واحد. فعل مثال، مثال ما حده جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يذكر واضحية. واعرف المقاصد جمع مقصد، يعني المقصود من الكلام. وكونه نكرة يصاحي، وفضلة يجيء باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. وكونه يعني الحال نكرة يصاحي، يعني يشترط في الحال أن يكون نكرا ولا يكون معرفة، فإن جاء معرفة وجب تأويله بالنكرة، كما أنه يشترط فيها أن يكون مشتقا، فإذا جاء جامدا وجب تأويله بالمشتق، كذلك الحال لا يكون إلا نكرة، فإذا جاء معرفة وجب تأويله بماذا؟ بالنكرة. وكونه يعني الحال نكرة يا صاحي، أصل يا صاحبي، لا يكون الحال إلا نكرة، لأن لو كانت معرفة لتوهم أنها نعت لي للمنعو. وقال جاء زيد راكبا، راكب النكرة، لو قال جاء زيد الراكب هذا احتمل، يعني ستقف بالسكون، جاء زيد الراكب احتمل ماذا؟ أن يكون نعتا، لأن زيد معرفة والراكب هذا ماذا؟ هذا وصف مشتق ومعرفة، شرط فيه تطابق تعريف، فكل منهما معرفة، يعني دفعا لتوهمي أن تكون الحال نعتا اشترط فيه التنكير. وعلة أخرى وهي أدق، أن المقصود هو بيان الهيئة، المقصود بالحال هو كشف ما خفي والستر من الهيئة، وإذا حصل ذلك بالأصل وهو النكرة فلا عدول له، فلا عدول إلى الفرع، يعني لا نعدل إلى الفرع الذي هو المعرفة إلا إذا لم يحصل أو تحصل الفائدة بالنكرة، لأن قلنا فيما مر الاسم إما نكرة إما معرفة، أيهما أصل؟ النكرة. إذن احتاجنا إلى كشف هيئة زيد، فجئنا بالنكرة فأفادت، لماذا نعدل إلى المعرفة؟ لأن المعرفة نكرة وزيادة، فصارت الزيادة حشوة. وكونه نكرة شرط الحال التنكير، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، أرسلها العراق أي معتلكة، ادخل الأول فالأول أي مترتبين، اجتهد وحدك وحدك أي منفردا، وهكذا. وفضلة يعني ليس بعمدة، هذا مرة معنا، المراد به ما يقع بعد تمام الجملة، مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، لا ما يصح الاستغناء عنه كما قاله كثير متأخرين، ويرد عليهم بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا حال ولا يجوز حذفه، لماذا؟ لأنه قيد، ولذلك عند الرسوليين الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، وصف لصاحبها قيد لعاملها، ولذلك له مفهوم بناء على أحكام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يقتل متعمدا، هذا متعمدا قيد للقتل، مفهومه أن من لم يقتل أو من قتل غير متعمد فله حكم آخر، فله حكم آخر، إذن من المفاهيم عند الرسوليين. وفضلة يجيء باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا، صاحب الحال الذي تجيء الحال منه هذا في حكم المبتدا، يعني في حكم المبتدا في كونه ماذا؟ محكوم عليه. ومعلوم أنك إذا أخبرت عن المبتدا يشترط في المبتدا أن يكون ماذا؟ معرفة، فإن جاء نكرة جاز بشرط أن تفيد، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني فإن أفادت جاز. كذلك صاحب الحال لا يكون نكرة إلا إذا أفاد، وذلك يكون بمسوغين. إذن صاحب الحال قال هنا ولا يكون غالبا، ذو الحال إلا معرفا. احترز بالغالب عن ماذا؟ النكرة التي تكون بمسور، يعني في الغالب أن يكون صاحب الحال معرفة. هل يكون نكرة؟ نقول هذا من غير الغالب، وشرطه أن يكون ماذا؟ بمسوغ، يعني بوصف أو إضافة تخصصه وتقربه إلى التعريف، ولا يكون غالبا ذو الحال صاحب الحال وهو من اتصف بالحال في المعنى أو من الحال وصف له في المعنى إلا معرفا، لأنه محكوم عليه، فلا يكون نكرة إلا بمسوغ أو نكرة معها مسوغ. في الاستعمال عرفنا الاستعمال أنه إطلاق اللفظ إرادة المعنى. شروط صاحب الحال واحد من أربعة أمور: الأول التعريف، أن يكون معرفة وهو الذي نص عليه الناظم، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا. مثل له بقوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون، يخرجون خش عن، خش عن هذا حال، يعرب حال. وهنا فائدتان في الآية: فائدة الأولى أن خش عن جمع خاشع، إذن الوصف يجوز أن يجمع ويكون حالا، صحيح؟ ها خش عن هذا حال، خش هذا جمع خاشع، خش عن على وزن فعل، حينئذ جمع خاشع وعرب حالا وهو جمع، إذن الحال يجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون جمعا. تقدم على عامله يخرجون خش عن، خش عن حال من الواو في يخرجون. الواو ما نوعها؟ نكرة أو معرفة؟ الواو ضمير معرفة، ضمائر مرة معنى وهي الضمير، ثم الاسم العلم، عرفنا الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، إذن معرفة. إذن يخرجون الواو صاحب الحال وهو معرفة، خش عن هذه حال من الواو. إذن الأول أن يكون معرفة. الثاني التخصيص، التخصيص: رجل، جاءني رجل طويل مغضبا، جاءني رجل طويل مغضبا، لو قال جاءني رجل طويل مغضبا صح؟ لا يصح. جاءني رجل مغضبا، قل لا يصح. لماذا؟ لأن صاحب الحال لا يكون نكرة إلا بمسور، إما مضاف وإما وصف. لو قال جاءني رجل طويل وصفه مغضبا صح، لأنه بالوصف صار فيه تقريب من المعرفة. كذلك قوله ماذا؟ في أربعة أيام سواء للسائل، سواء هذا حال من أربعة، وأربعة نكرة، لكنه لما أضيف إلى أيام اكتسب التخصيص وصار ماذا؟ قريبا من المعرفة. كذلك التعميم: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، لها منذرون، هذه الجملة حال من قرية، لكن لما وقعت قرية نكرة في سياق النفي عمت، يعني صارت ماذا؟ قريبة من المعرفة. كذلك التأخير عن الحال: قائما رجل، فيها قائما رجل، عصر فيها رجل، فيها رجل، فيها رجل قائما لا يصح، لكن لو قدمت الحال على صاحب الحال صح، فيها قائما رجل. إذن القاعدة الكبرى هنا المراد بها ماذا؟ أن يكون صاحب الحال معرفة، فإن لم يكن معرفة فلا بد من وصفه أو إضافته من أجل أن يكون ماذا؟ أن يكون قريبا من المعرفة. والحكم هنا في صاحب الحال هو بعين الحكم في المبتدأ، يعني ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كذلك لا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة ما لم تفد. هذا ما يتعلق بالحال. ثم قال التمييز، ويأتينا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.